تالله لأكيدن أصنامكم. شوف اللي ما قدر فيه النفس هذا انتبه، هذه قاعدة، خذ هذه القاعدة يا سويها، اكتبها بماء الذهب، مش كل واحد يعطيه. أسأل الأساتذة حكم ليش الفخمه اذا قال لك الخسر الجار والجار، قل له والله لا اكيد ان ليس مكيدا. واضح؟ هذه ينبغي ان تكتب بماء الذهب. طيب ما عندي غير هذا الشيء، ما عندي غير هذا القلم. امسك لان قاعده طيبه هذه. في الشروط. امسك. ما زلنا في الشروط. في الشروط. الشروط الاربعه. الشروط الأربع موجودة إلا النفي، كلها موجودة. أمخر كان ظل، كان ظل بات أضحى أصبح، كلها هذا كل هذا تعمل بلا شروط. ما نعم. ومثل كان دام مسبوقا بما. نعم. مثل كان إيش دام في هذا العمل، ولكن بشرط لا تعمل دام عمل كان لا خواتي إلا إذا كانت مسبوقة بما المصدرية الظرفية. لما تسمى ما هذا مصدرية ظرفية؟ أنت لما تسمى ما هذا مصدرية ظرفية؟ ما السبب؟ أنتم تسمعون بس ولا تسألوا. أنا سألته هذا. لما؟ ما عندك جواب؟ استقبل الشروط. لا هذا عملي هناك. عمل. ليش ما كتبت السؤال هذا والجواب هذا؟ ليش ما كتبته بما يذهب؟ بالتأويل الظرف بس. مصدر. لا بس قول تسمى ما هذه في اللسان العربي تسمى ظرفية لأنها مؤولة للظرف وهو مدة، وتسمى مصدرية لأنها تؤول بالمصدر مدة دوامك. واضح ولا؟ هذا لازم تعرفون هذه القواعد. وأنت كمن تسمع هذا ولكن تنسى، لأنه يشترط فيه مدة دوام حي ما دمت حيا. ماذا؟ ماذا؟ هلا اعراب يا شيخ، اعطي ما دمت مصير الدرهم. من هو الذي ابن مالك اعطاكم إدامة؟ اعطاكم يعني مثال، يعني اعطاكم يا اخواني مثال في نفس البيت. اعطي ما دمت درهم، ما دمت مصيبا درهما. ايوه اعطي بعلام. ها مبني على ايه؟ وهو ايش؟ ما دمت فعل وفاعل. فعل وفاعل. أنت يا ولد. فعل اسمه يا شيخ. لا نحن ما عندنا هذا. سب وقلم هذا. الغلط الأول يعني. أنا الآن قررت لكم الخاعدة أن هذه الأفعال مرفوعها لا يسمى فاعل إلا إذا كانت الأفعال هذا تامة. دامة يا شيخ ما تكون تامة. الآن ما هو دامة، تكون تامة ولكن ما كانت تامة. دامة تكون تامة؟ تكون تامة، نعم. ما دامت السماوات والأرض. كيف يعجبني ما دمت صحيحاً؟ نعم أخي، إذا عرفت القواعد تفرق بينهم. ليش دامت؟ نعم. ما لها خبر. وأما ما دمت حية له خبر. وكذلك ما دمت مصيباً. ما يقدر الخبر محذوف؟ الخبر موجود مصيبة لو قدرناه محذوفا في الآية. لا لا لا لا ما دامت السماوات والأرض موجودتان. أبدا هو قد موجودتين. ماذا إذا كانت بمعنى بقية لا تعلم. امشي يا اخي. لسه العراق هذا اعلام ما يعرفونه. ما شاء الله انت غلطته اعرف. نحن اذا غلط واحد بس كمل. انا طيب انا حول. لا خبر دام. خبر دام مصيبة. درهما درهما مفعول مفعول به لعب. هذا مصيبة. هذا مفعول به لمصيبة تحتاج. واما هذه اعطي هذا معموله محذوفا اعطي الفقير يعني نعم ما دخل مفعولين شيء تتعدل لمصيبة ما دمت انت مصيبا هذا التعليق هنا وليس لا انا قلت لك ما في تعليق ما في تعليق وليس في هذا ما مفعوله محذوفه ما يحتمل يا شيخ ابدا ما نجد هذا ليش تخلي العامل هذا مصيبنا اياه تنصب المفعول نعم اصابه تتعدى ما اصابكم من مصيبه فبما كسبتم يعني ما في تنازع هنا يا شيخ ما في تنازع وين الضمير نمشي يا شيخ المعنى يا اخي المعنى ما ف... ما ف... المعنى هذا يعطي هذا اعطي الفقير درهما ما دمت انت يا المخاطر مصيبا درهما طيب ما تجي ما دمت مصيبا هذه في اعتراضيه وين اعتراض يعني اعتراضيه ما في اعتراض المفاعل محذوفه اعطي ايش اعطي الفقير ريالي شيئا قليلا نعم ريالي تمام اعطي الفقير نعم ما دمت مصيبا درهما طيب لو قلنا مثلا اعطي هذا ما فيها طيب لحظه شوي لو قلنا اعمل مثلا التقدير اعطي الفقير بعدين جمله اعتراضيه ما دمت مصيبا درهما ايش وين الجمله الاعتراضيه اقول لك ما في اعتراض ما في اعتراض طيب هذا الاسم المصدر بالماء ما هذا كيف نعرفه تاويل مدة الدواب لا أقول لك مفعولة لمحذوفة قبل ذلك أعطي الفقيرة يعني ريالي شيئا أو ريالي الشعراب ما هو معموليها مثلا يا صرف بس فقط ماشي ما تقرير هذا ولا غير لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء هذا كمان هو اعطي الفقير ريالي او شيئا ما دمت إيه؟ هذا الكلام لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان افعال وحروف فالافعال كان واخواتها وافعال المقاربه وظن واخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع باسما لها على الفارسي وعلى الجمهور تبعه. طيب يا شيخ شقير. كلمة اتصل بالتاء هو فعل يعني نعم وعسى يا شيخ عسى كمان فعل عسى الناصب نعم هذا غير عسى ايش؟ اتصل بالضمير نعم اتصل عسى لا هذا غير بمعنى لعل عسى هذا غير التي فعل روح ما ما ما ما ما تقدر تردها هل عسيتم؟ عساكم طيبون هذا بمعنى لعلكم طيبون هذه حرفيه اما هذا التي جاءت في القران هل عسيتم فهل عسيتم ان توليتم امسوا من صادر ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الافعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات واضحى واصبح وامسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتي وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة. وقد شد الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي لحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي. وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. مثال شبه النفي والمراد به النهي وكقولك: لا تزل قائمة. ومنه قوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والدعاء كقولك: لا يزال الله محسنا إليك. وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وهذا هو الذي عرفوني على هذا البيت. لا تعرفه، طبق الكتاب، طبق الكتاب، أعرف إن قلت تعرفه. لا لا أنا أسأل الأولاد، هذا نادر، هذا ليس على غير قياس، على غير قياس، إن صاحب هذا ليس علما، يعني ما فيه ما فيها كمان قياس ورخم، هذا الترخي النادر لا يقاس عليه. أقوله يا صاحب عجبته المتكلم والباء، هذا نادر لما تقول لك تقييما الحديث آخر المنادى لا سعى في من دعا سعادة وجوزنه مطلقا في كل ما النساء بلا ولا في اقتربوا خيمة بحذفها مغفره بعد فحظ وحظم لها ممنع تقييما ما من هذه الآخرة إلا رباع يطمى فحظ صاحبه ليست عليك لذلك ترخيمها نادى أمس هم سبب الاعراب ليس عرب البلد يا صح يا صح مع هذا درس الذهب الا يا صح يا صاحي ما هو ما في ما في الا يسلمي صاحي صاحي صاحي شمر ولا لا يسلمي من أي أنواع المنادى؟ من أي أنواع المنادى؟ ولما رخم؟ أبا شنو هذا؟ المنادى إذا بطلع المسكين آية المنادى هذا من أي أنواع المنادى؟ الخمسة مبني ولا معرف؟ أو مبني يا مسكين يا مسكين المنادى يا صاحب لا لا أنا نحن ما نبغى الترخيم هذا منادى منصوب يا شيخ وعلى مترخي على مقصر هي الفتحة المقدر على إيه؟ على الباء المحذوفة على الباء ليش؟ صاحبي على الباء على المكسورة لا على صفر على الباء المحذوفة ليش حذفت؟ على الباء على الباء على الفتحة المقدر على الباء المحذوفة ليش حذفت؟ التخفيف التخفيف تخفيفا يا شيخ بكثرة الاستعمال تخفيف قال لك ولو قال الحبيب هذا معناه انها ان يعني تخفيفا يا شيخ يعني الترخيم نريد ان ترخيمه في الشعر هذا متصل بالشعر اما في غير السعي ما دافع. تعليم طيب قصد الاسلام. انا غير قياس. طيب والياء ليش حذفت يا شيخ؟ ها؟ الياء. لا حذفت مع مع الباء. نعم. اذا نقول بالترتيب هذا. مقدر على الباء؟ لا. على الباء المحذوفة. لكنها على الباء مقدرة؟ على الماء المحذوفة يجي الترتيب. طيب والياء ما لها تأثير. والياء كمان حذفت هذا المتكلم معها. أقصد الباء ما هي مكسورة في الأساس؟ مناسبة. ما هي مكسورة؟ أي أجل المناسبة. الباء ما هو مكسور. يا صاحبي. صاحب مكسور. يا صاحبي مثلا على الباء. لا لا يا هذا. يعني ما نقول يا شيخ علامة الفتحة المقدرة على على الباء. المحذوف على الجلد الترخيص. نعم ما في لا. يعني منع مصدر الشغال المحل بحركة المناسبة يا شيخ. نعم. شمل ولا. هذا هو هذا. شمر شمر الأمر مبني على مبني على السكون الباء الضمير مستتر وجوب تقديره أنت الواو والحال واو الحال لا سأقول ما أقول ما قال لك المعنى يا شيخ أبد ما هو في المعنى صاحب شمر ولا تسأل لا تقول واو الحال واو عاطف يا شيخ جملة هذا طلبية وجملة طلبية لأن الطلب هنا كان بالنهي انتبه لا لا ولا تزن لا حط مثل ابن على السكون لا محل لا لا لا لا حرف نهي وجزم لا تقول حرف نهي زلت الإسلام سبوتا ما حق له قال على وزن ولا تزن فعل مضارع من جيوم بلا على مبال علاقة مجيوم بلا وعلامة جسمه السكون لا نبيه ميزان التقاء الساكنين التقاء الساكنين على ميزان الصرف أنت تسألني عن ميزان الصرف يا أخي أنا درست الصرف أتفل قبل الميزان لعله قبل ولادة لا يا شيخ ده مالي مالي اللي يسأل يا شيخ مالي اللي يسأل يا شيخ مالك يسأل هذا يقول على ميزان ايش يسأل ذا ما يسأل يسأل ذا ذا لازم تسأله هو يسأله على الطريق هذا اسمها ضمير مستتر وجوب تقدير وانت نعم أمرها ذاكرة ولكن ذاكرة ذاكرة وهو مضاف الموت مضاف إليه طيب نسيانه فيها تعليلية نسيانه ابتدأ وهو مضافر ضلال خبر وبين سبب ضلال الشاهد فيه الشاهد فيه أن سبق لا تجعل المضارع الناقص لا شبه النفي وهو النفي طيب أداء يا سلام يا دار مجدع أيا ألا يسلم يا طلبة العلم ولا زال منهكا في جعل في عائل كفة واحدة اسمها اسلم لا السنة الماضية لا صكر الكتاب مرة على اسلم واحدة اسمها اسلم لا بعد ما قضى حاجته في لا لا بحكي لا بد من قضاء حاجة بعد ما قضى حاجته في لابد ها؟ لابد ما رأيت الكتاب أنت ما عندك كتاب لا لا أنا حاول عليه لا أنا حاول لا يقول يلا شيخ يلا أنا يسلم هيا أملي عليه أملي عليه شغل ألي حرف لا أملي على على صاحبه ماذا طيبة لا لا لا ولا تنصف لا لا لا يسلم ليش أنا حافظ حافظت وأنت ما حافظ لا ألا يسلم يلا ألا ألا كمي ألا يا يا لا لا لازم تقول ألا حرف استفتاح وتنبيه يا حرف حرف تنبيه واستفتاح يا حرف وين المنادي؟ تخديره يا دار مية كلام دار مية موضوع شوف شوف قال لك دار هذا ما قدره المعرف نعم هذا ما قدره هو لو قدره هذا على هذه هذه لازم مثلا نعم ما الفرق يا شيخ المناره محذوفه نعم واسلمي قدر هذه طيب اعرف قدر هذه على هذه اسلمي على حد لا يا درمه ما يا هذا يا شيخ يا هذا ما يصح تكون حرف تنبيه يجوز هذا ما يصح يا شيخ دار منادم مطاط تقول بالنسبه ايش ما تقول يا هذا يجوز هذا حشو جاي يا هذا وبين المسار اليه بجارة إيه قال لك ما يجوز أن تكون للندبة كيف تكون للندبة يا شيخ من هو الذي يقول هذا العمري العمري ليس تقول يا نبي يا صنع ما في ندبة يا شيخ يصح تكون حرف تنبيه يجوز يجوز أن يكون حرف تنبيه لا قلت حرف تنبيه ما تحتاج هذه اعرب هذه اعراب كامل لا قدرها يا هادي أمسك قلت لأي ندبة يا عمري يا دار مجد ممكن العمري ودار منادى منصوب وعلامة النتبي فتح الظاهر مية مية مضاف إلى داه مضاف مضاف إلى داه مضاف إليه دار مضاف ومية مضاف إليه ليه تقول يا مية مضاف دار مضاف إليه قلت مضاف إلى مية دار مضاف ومية مضاف إليه آخر مشروع الفتحة النية مع الكسر إيه؟ الفتحة النية مع الكسر وين الفتحة؟ مية أسر هذا ماذا؟ ها جئت مية هذا ما من الصرف إيش منعه من الصرف؟ عالمية الثانية من الثانية؟ مية تاع أسر التاء التاء اه التاء وين التاء تمام وين التاء في مجا مجا فيها تاء ليش حذفة ليش حذفة انت الترخيم الترخيم ترخيم من اي انواع الترخيم من اي انواع الترخيم على أي لغة ولا؟ من أي لغة؟ إيش وجهة هو لأنه عبد الحميد قدر دار مية. وفي البداية قال والتقدير يا دار مية. مية. في البداية هذا ترخيم لفظي. وفي البداية قدر. لا كان لفظي. هو معنى يسوع. ليش عذبة أتى؟ ما بين هذا إلا إذا قلنا ترخيم التصغير ترخيمين؟ التصغير هذا ما في ترخيم يا شيخ على ماذا على ما على يا ربي عبد الحميد ما في ترخيم ليش المرخمة يا شيخ ليش حذفت التاء؟ ما في تاء أصلا مية هذا اسم هذا الله قال لك قال لك حذفت التاء على تقدير على تقدير عبد الحميد ما ذكر هذا عبد الحميد أبدا ليش أقول ذكر عندما ذكر على الأول هو يقول باب أدب هذا قال على دار مية لا انتم لازم تحققوا مرقم يا شيخ دير فيه رشموني شيخ يا دار مية مرقم مية انا قلت دار يا يا يا اولاد روح لا لا تذكر شيء هذا ترخيم ترخيم التصغير احنا قلنا ترخيم انا على هذا قال لك رمور هذا اللي يقول ما ذكر ما ذكر هنا اقصد المعرب انا انا لا اقول لك انا عارف هذا في الكتب الثانيه ايش وقت انا استدى فقد حال انا استدى العقل روح هذا ما حضرت بلا الذي في الترخيم التصغير مثل مالي يلا حتى يصل الشاهد ولا زال ولا زال ولا زال منحل دم انفعال كالقطر الاستاذ عاطف الوقت لا يسلم يسلم يا شعب أسلم فعل أمر مبني على حد النون وليه فعل ليه ما يقول لك فعل أمر وليه ما يمنع على حد النون والياء ضمير ولا لا زال مول هلا عاطفه واللام في الدعاء وهذه الجملة من جهة الأصول جملة إيش شو سمع هو قال يا شيخ أه؟ معطوفة جملة على جملة نحن ما نبغى هذا جملة طلبية من أي ولما كانت طلبية لأن الفعل الأول قبل على جملة طلبية إسلامية إسلامي هذا غير كيف توفي للطلب هنا العصر تذكرون كل أنتم هذا الذي منعكم تفهموا القواعد العربية إيش هذا يسأل واحد يساعده واحد ثاني حوضة الدعام من نوع الطلب يا مناصر لا من هذا بدأ لا نحن ما نبغى هذا جملة هذه تسمى إيش تسمى الجملة يعني هذه طلب خبرية طلبية إيش معنى لأنه بمعنى الدعاء جملة دعائية وتبي وأما إسلامي جملة طلبية معنى ولفظة لأن معناه الطلب الأمر ولفظه كما لفظ الأمر بخلاف ولا زال منحدا يعني طلبية بمعنى لأنه دعاء ولا زال منهلا بزرع عائلة القطر منهلا ايش عائلة لأن الخبر مقدم لذلك الخبر مقدم لذلك وين اسمه القطر القطر بيك هذا متعلق به بيك متعلق به بزرع عائلة بزرع عائلة متعلق بذلك بذلك فعل النواسع يتعلق بها من هلل شيخ الأفعال النقصة ما تتعلق لا هذا العوام الحكم منعه بعضهم يا أخي أدرس القواعد العربية لا توصل لأن هذه ما تعرف ليش يا شيخ السبب لأن ما فيها حدث ما تدل على حدث أمشي تتعلق بمن هلل يا شيخ هذا متعلق ولا زال منهلا بزرعائك القطر ولا زال القطر منهلا بزرعائك الشاهد خلي جيب الشاهد يا شيخ ما جاب الشاهد وين الشاهد يلا شاهد لا الدعاء لا تقدمت على ذلك الدعاء نزال هناك تقدم عليه شبه النفس وهو الدعاء وهذا هو الذي سجدت هناك المسجد الحق سوي المسجد وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربع إلى آخر البيت. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهذا وهو دام بقولك أعط ما دمت مصيبا درهما أي أعط مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قول تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا مدة دوامك كلها نعتبرها ظرف يا شيخ هذا المصدر الأول كله مدة هي الظرف دوامك ظرف لا إيش هذا عرب كامل مدة المدة ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بعد هذا الظرف متعلق بإيه أنت وين هذا فهد أسأله لا يجيب غيره ما دمت حيا ما الثاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما هذا متعلق ظرفية الظرف يحتاج للعام وين العامل فيه؟ أس لا تقول ولا شيء لا تنظر ما أبغى منك الجواب أعرفه هون إن كان أنا تعلمه إن كان تعلمه هذا ما لك وين أنت؟ يا أخي أنت تقرأ سورة مريم ولا تعرف هذه المتعلقات. يا وصالي ها؟ يا وصالي ها؟ يا وصالي وأوصال. لا. لا. طيب مدة دوام الحج هذا تكون ظرفية لأن بمعنى بمعنى مدتها مدتها هذا ظرف في مدته متضمن معنى متعلق بإيش؟ متعلق بأوصاله. أوصاله أوصاه الله عز وجل بالصلاة والزكاة ما دام حجة مدة دوامه. نعم أمس ومصرية لأنها تؤول بالمصر ولكن المصر هذا مضاف إليه. وهذا أمس أمس يعني ما نظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. كملا كملا. ومعنى بات اتصافه به ليلة واضح اتصافه به في الضحى واصبح اتصافه به في الصباح وامس اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة الى صفة اخرى. ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال.